لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد. هذا الباب الذي عنون المؤلف رحمه الله له بهذه الآية من سورة البقرة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هي تكميل للباب السابق، وفي هذا الباب تنبيه أيضا على بعض الألفاظ التي تقدح في كمال التوحيد الواجب. وقد أورد المؤلف رحمه الله هذه الآية ليعقب عليها بأثر ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الأنداد، وأنه يشمل فيما يشمل ما يرجع إلى الشرك الأصغر. ووجه ذلك أن قوله تعالى أندادا نكرة في سياق النهي: فلا تجعلوا لله أندادا. والقاعدة الأصولية أن النكرة في سياق النهي تفيد العموم، فالله جل وعلا نهى عن التنديد عموما، التنديد الأكبر والتنديد الأصغر، بمعنى نهى عن اتخاذ الأنداد فيما يرجع إلى الشرك الأكبر، ونهى عن اتخاذ الأنداد فيما يرجع إلى الشرك الأصغر. وابن عباس رضي الله عنهما كما سيأتي إن شاء الله فسر في هذه الرواية الأنداد بما يرجع إلى الشرك الأصغر، وهذا كما قد علمت في درس أمس جار على قاعدة السلف في تفسير ما جاء في الشرك الأكبر، ينزل ويفسر بما يرجع إلى الشرك الأصغر، وهذا كما قد علمت من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، بمعنى أنه إذا كان الشرك الأصغر منهيا عنه وداخلا في عموم الأدلة الناهية الذامة عن الشرك، فمن باب أولى أن تكون تلك الأدلة ناهية ذامة للشرك الأكبر. هذه الآية من فوائدها مع ما قبلها بيان معنى لا إله إلا الله، وأنه النفي والإثبات، التخلية والتحلية، التجريد والتفريد. يقول الله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقوله اعبدوا ربكم هو في معنى إلا الله، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا هو في معنى لا إله، فشمل ذلك النفي والإثبات الذي دل عليه أو دل عليهما عن النفي والإثبات كلمة التوحيد لا إله إلا الله. نعم، قال رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول. طيب، هنا أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وقد خرجه ابن أبي حاتم بإسناد جيد كما قال الشارح الشيخ سليمان رحمه الله، يبين لنا أن الشرك ينبغي أن يحذر، ومن أسباب ذلك كونه شيئا خفيا، وكون الشرك في هذه الأمة خفيا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة عند أحمد والحاكم من رواية غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن له أنواعا وألوانا، ويكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في الجوارح، فهو إذن أمر في غاية الدقة، فكان حريا أن يحذره المسلم. أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن الشرك أخفى من هذا المثال العجيب. النملة إذا سارت على رمل ناعم لا يكاد يلحظ أثرها، فكيف إذا مشت على صخرة صماء؟ فكيف إذا كانت سوداء؟ فكيف إذا كان ذلك في ظلمة الليل؟ إذن الأمر في غاية الخفاء، وشرك هذا شأنه، كيف النجاة منه إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يعيذني وإياكم من الشرك صغيره وكبيره، خفيه وجليه. المقصود أن ابن عباس رضي الله عنهما بين أن الشرك شيء خفي، حتى إنه يأتي في ألفاظ يكثر ذكرها على الألسن، وكثير ممن ينطق بها لا يتنبه إلى ما هي محشوة فيه من الشرور والذم والنهي. ومن ذلك وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، الحلف بغير الله كالحلف بالحياة، أن يقول الإنسان وحياتك وحياتك، هذا لا شك أنه من الشرك على ما سيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله. نعم. وتقول لولا كلبة نعم، وتقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. عندك كلبة؟ نعم، الذي بخط الشيخ كما قال الشارح كليبة، والذي عند ابن أبي حاتم كلبة، ولا أدري لماذا اختار المؤلف رحمه الله لفظة كليبة. المقصود أن المثال فيه لولا كلبة أو كليبة فلان لأتانا النصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، لأن البط وكذلك الكلب وما إلى ذلك من هذه الحيوانات إذا دخل الغريب فإنها تصدر أصواتا فيتنبه الناس، وهذا راجع إلى ما سبق الكلام عنه من أن نسبة التفضل بالنعمة لغير الله سبحانه وتعالى هذا من الشرك الخفي الذي جاء النهي عنه، وقد سبق الحديث في ذلك. نعم. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، قول ما شاء الله وشئت عقد المؤلف رحمه الله له بابا خاصا، وسنتكلم عنه إن شاء الله في محله، وهو من جملة شرك الألفاظ التي نبه عليها ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وقول الرجل لولا الله وفلان، هذا لفظ آخر يتعلق بلولا. عندنا في لولا محذورات، أن يقول الإنسان لولا فلان لحصل كذا، أو لولا فلان ما حصل كذا، وذلك على سبيل نسبة النعمة لغير الله جل وعلا، سواء كان ذلك في جلب منفعة أو في دفع مضرة، ومضى الحديث في ذلك. وعندنا محذور آخر، وهو أن يقول الإنسان لولا الله وفلان لكان كذا وكذا. هذا الأمر لا شك أنه لا يجوز، بل فيه من التنديد والتشريك ما فيه، وذلك أن الواو في لغة العرب تدل على التشريك والتسوية، ولا شك أن هذا أمر لا يجوز، أن يكون الله جل وعلا والمخلوق في سياق يدل على التسوية بينهما، فهذا تشريك وتنديد لا يجوز. مجرد هذا اللفظ لا شك أنه من الشرك الأصغر. أما إذا قام في القلب اعتقاد هذه التسوية، فهنا قد وقع هذا المتكلم الذي قصد هذه التسوية في هوة سحيقة كانت من الشرك الأكبر لا من الشرك الأصغر. إذن لا يجوز أن يقول الإنسان لولا الله وفلان، لكن يجوز أن يقول لولا الله ثم فلان، وذلك أن ثم تفيد الترتيب مع المهلة، وهذا يجعل العبد في رتبة دون رتبة الخالق سبحانه وتعالى، فيكون تابعا لذكر الله سبحانه وتعالى، لذكر ربنا جل وعلا في هذا السياق. وبذلك يتضح الفرق الواضح بين الواو وثم. استعمال الواو في هذا السياق لا يجوز، لكن استعمال ثم لا بأس به. يقول الإنسان لولا الله ثم فلان، هذا لا بأس به، لولا الله ثم جودة السيارة، أو لولا الله ثم حذق السائق لكان كذا وكذا، هذا أمر لا بأس به ولا يضر قائله. وإن كان الأكمل أن يقول الإنسان لولا الله وحده. إذن عندنا في هذا المعنى درجتان، درجة كمال ودرجة جواز. أما درجة الكمال فأن يقول الإنسان لولا الله وحده، ودرجة الجواز أن يقول لولا الله ثم فلان. وأما لولا الله وفلان فإن هذا ممنوع. نعم. وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. الذي بخط المؤلف كما ذكر الشارح رحمه الله لا تجعل فيها فلان، والذي عند ابن أبي حاتم لا تجعل فيها فلانا، والرفع هنا على ما ذكر المؤلف على الحكاية، والمعنى على كل حال واضح، وهو أنك لا تجعل فيها فلانا أو لا تجعل فيها فلان، لا تذكر هذه الكلمة حتى يكون كلامك قد وافق المعنى الأكمل الذي فيه تحقيق التوحيد، وهو أن تفوض وتنسب الفضل لله سبحانه وتعالى وحده. نعم. قال رحمه الله وعن عمر بن الخطاب. نعم. لا تجعل فيها، أعد، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، هذا كله به شرك، يعني بقائله. وهذا يدلك على أن القول من حيث هو شرك بالله سبحانه وتعالى ولو لم يقصد القائل. وبذلك يتضح خطأ الذين يقولون نحن نتلفظ بهذه الألفاظ ولكننا لا نقصد، فنقول لو كنتم تقصدون التسوية لكنتم وقعتم في شيء أشنع وأكبر من مجرد شرك الألفاظ الذي هو من الشرك الأصغر. مجرد هذا التلفظ أمر لا يجوز، والواجب على الإنسان أن يضبط كلامه حتى يكون موافقا للشرع، وليس أنه يسترسل في الكلام الباطل ثم يتذرع بعد ذلك بأنه ما قصد. والنبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأدلة التي كان ينهى فيها عن ألفاظ ما، كل تلك الألفاظ كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها نهيا مطلقا دون أن يكون مستفسرا عن قصد القائل، دون أن يقول أنت ماذا تقصد، إن كنت تقصد كذا فنعم وإن كنت تقصد كذا فلا. إذن على الإنسان أن يتنبه وأن يلاحظ كلماته وأن يلاحظ ألفاظه حتى تكون موافقة لشرع الله سبحانه وتعالى، وبهذا يكون قد حقق التوحيد الواجب عليه، والله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. هذا الحديث كما قد سمعت نسبه المؤلف رحمه الله إلى رواية عمر رضي الله عنه، وهذا وهم، إنما هو من رواية ابن عمر، من رواية ابن الفاروق الذي هو عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث كما قال المؤلف رحمه الله حسنه الترمذي وصححه الحاكم وصححه جمع من أهل العلم كابن حبان وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكذلك المنذري وكذلك العراقي وكذلك الصنعاني وكذلك الشوكاني وإلى المعاصرين كالشيخ ابن باز وأحمد شاكر والألباني وغيرهم من أهل العلم، فهو حديث صحيح لا شك فيه. والألفاظ التي جاءت في كتب الحديث المتعلقة بهذا الحديث ترجع إلى 4 ألفاظ: فقد كفر أو أشرك كما هي رواية الترمذي، والأقرب الله أعلم أن الشك ها هنا من الراوي، واللفظ الثاني فقد كفر وأشرك. وقد نص الشراح على أنه جاء في بعض الأصول للترمذي بالعطف بالواو فقد كفر وأشرك، وهكذا جاء عند أحمد وغيره. واللفظ الثالث فقد كفر كما عند الحاكم وغيره، واللفظ الرابع فقد أشرك. وهذا أكثر الألفاظ، أكثر من خرج هذا الحديث خرجه بهذا اللفظ: من حلف بغير الله فقد أشرك. والمقصود أن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى لا شك أنه منكر عظيم ومحرم بالإجماع، كما نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله إجماع الصحابة على المنع منه. ولا شك أنه كذلك، بل هو أعظم من ذلك، فإنه قد ثبت أنه من الشرك بالله عز وجل كما نص عليه هذا الحديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أو فقد أشرك، أو فقد كفر، أو فقد كفر وأشرك. كذلك جاء النص على ذلك في حديث قتيلة الجهنية رضي الله عنها، وسيأتي معنا إن شاء الله في قادم الأبواب، وهو أن يهوديا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون والكعبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك ونهى عليه الصلاة والسلام عن هذا القول، وأمرهم بأن يقولوا ورب الكعبة. ودليل ثالث على ذلك وهو أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي مر بنا قبل قليل، ومثله لا يقال بالرأي، فهذه أدلة ثلاث تدل على أن الحلف بغير الله عز وجل شرك. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحلف بغير الله عز وجل شرك أكبر، متى ما قال والنبي وحياتك والأمانة فإنه يكون قد أشرك الشرك الأكبر. لكن جمهور أهل العلم على أن الشرك هاهنا شرك أصغر، ويدل على هذا أمور، منها أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي جاءنا أو مر بنا قريبا، فإنه رضي الله عنه قد جعل الحلف بغير الله في جملة أشياء الحكم فيها أنها من الشرك الأصغر، فدل هذا على أنها ليست من الشرك الأكبر. أضف إلى هذا أن الحلف بغير الله قد جرى على لسان بعض كبار الصحابة قبل أن ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ومنهم عمر رضي الله عنه، ويبعد جدا أن يكون الذي قد جرى على لسانهم راجعا إلى الشرك الأكبر. وأضف إلى هذا أمرا ثالثا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب على هذا القول ما يرتب على الشرك الأكبر، فالأقرب والله تعالى أعلم أنه شرك أصغر. اللهم إلا إذا كان المحلوف به الذي هو غير الله جل وعلا، إذا كان هذا المحلوف به قد عظم في قلب الحالف كتعظيم الله عز وجل أو أشد. إذا كان الحالف حينما حلف بغير الله سبحانه قد بلغ تعظيمه في قلبه كتعظيم الله أو أشد، فلا شك أن هذا شرك أكبر بلا خلاف، كما يقع ذلك من كثير من القبوريين الذين يسهل عليهم كثيرا أن يحلفوا بالله كاذبين، لكنهم لا يجرؤون البتة على أن يحلفوا بغير الله عز وجل كاذبين، ترتعد فرائصهم إذا قيل لهم احلفوا على كذا وهم يعلمون من حالهم أنهم كاذبون، لا يجرؤون على ذلك خوفا من سطوة وعقاب هذا المحلوف به. لكن أن يحلفوا بالله عز وجل كاذبين ما أسهل ذلك على أنفسهم. وقد حدثني وقد ذكرت هذه القصة غير مرة لأدلك على أن هذا الأمر واقع ليس خياليا. حدثني أحد الذين تاب الله عز وجل عليه، تاب إلى الله عز وجل وأسأل الله أن يقبل توبته، من تاب من الركون والاتباع لبعض الفرق الضالة، وكان شيخا في قبيلته، يقول إذا أتاني المتخاصمان فتتوجه اليمين على المدعى عليه وأنا أعرف أنه كاذب، ولو طلبت منه أن يحلف بالله لا أعطاني ما شئت من الأيمان، لكني كنت آخذ بيده فأذهب إلى مرقد السيد فلان أو السيد فلان إلى قبره وأقول احلف هنا على أنك صادق. يقول والله لا يستطيع أن يتكلم بحرف واحد ويقر بالحق لصاحبه. وإذا لم يكن هذا عين الشرك الأكبر فماذا هو الشرك؟ بل إن كثيرا من المشركين الأولين كان جهد أيمانهم وأعظم أيمانهم إذا حلفوا بالله سبحانه وتعالى، في المهمات والعظائم يحلفون بالله عز وجل، وهؤلاء يسهل عندهم أن يحلفوا بالله كاذبين، لكنهم لا يجرؤون أن يحلفوا بغيره كاذبين، لأن هذا المحلوف به عندهم شأنه عظيم. المقصود أن من بلغ به الحال إلى هذه الدرجة فلا شك أنه يكون قد وقع في الشرك الأكبر. وبذلك يتضح لك الخطأ الكبير الذي وقع فيه من زعم أن الحلف بغير الله مكروه كراهة تنزيه. يا لله العجب، شيء يصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شرك ثم يقال إنه مكروه كراهة تنزيه، هذا لا يتأتى في الشريعة البتة. لا يمكن أن يكون الشيء موصوفا بالشرك ويكون حكمه شرك ويكون حكمه الكراهة التنزيهية، هذا أمر باطل لا شك في ذلك ولا ريب. إنما الذي لا شك فيه ولا ريب أن هذا القول خاطئ. وقد استدل من قال بذلك ببعض الأدلة، أشهرها قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم جرى على لسانه الحلف بغير الله، ولا يمكن أن يقع الشرك في كلامه، فتعين أن يكون هذا الحديث دالا على أن تلك الأدلة الناهية حكمها ماذا؟ حكمها الكراهة، أو دالة على الكراهة التنزيهية. وأشهر ما استدلوا به حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهما، أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، ثم الصيام والزكاة إلى آخره. ثم قال الرجل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الرواية التي يستدلون بها: أفلح وأبيه إن صدق. والمقام مهم ويحتاج إلى أن نبسط القول فيه بعض الشيء. هذا الحديث الاستدلال به غير صحيح. بيان ذلك أن العلماء مختلفون في توجيه هذه الرواية، وهذه الرواية في صحيح مسلم، والحديث مخرج في الصحيحين من حديث طلحة رضي الله عنه، غير أن هذا اللفظ قد تفرد بإخراجه مسلم دون البخاري. قال بعض أهل العلم إن اللفظ في أصله أفلح والله إن صدق، وإنما حصل تصحيف، وهذا القول لا شك في أنه قول خاطئ، وإلا لو فتح باب ادعاء التصحيف لما أمكن الوثوق بشيء من السنة. قال بعض أهل العلم، وهذا قول ثان، إن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأبيه إنما جرى على لسانه لا على سبيل الحلف واليمين، وإنما أراد تأكيد الكلام، وهذا القول أيضا غير صحيح، لأن اليمين أي شيء يراد بها؟ تأكيد الكلام. إذن ليس هناك فارق إذن بين أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل اليمين أو على سبيل تأكيد الكلام. ثم إن النهي عن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين يمين يراد بها التأكيد أو لا يراد بها التأكيد، فهذا القول في الحقيقة فيه نظر. قول ثالث، ذهب إلى أن هذا الحديث منسوخ، والناسخ له الأدلة الناهية عن الحلف بغير الله عز وجل، وهذا قول وجيه، وقد أخطأ من ضعفه. بعضهم ضعفه للجهل بماذا؟ بالتاريخ، لا ندري ما الحديث المتقدم وما الحديث المتأخر، لكن هذا ليس بوجيه، لأن إدراك المتقدم من المتأخر ميسور لمن تأمل أدنى تأمل. الواقع أن الحلف بغير الله عز وجل كان سائدا في الناس. يدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كانت قريش تحلف بآبائها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو في ركب يحلف بأبيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذن الحلف بغير الله كان شيئا ماذا؟ موجودا، وبالتالي النهي عنه ناقل عن الأصل. الأدلة التي فيها أنهم كانوا يحلفون بغير الله هذه باقية على ماذا؟ على الأصل. والأدلة التي فيها النهي عن ذلك ناقلة عن الأصل، وبالتالي فتكون هي المتأخرة الناهية، لأن الناقل عن الأصل هو ماذا؟ المتأخر، والباقي على الأصل هو المتقدم، وهذا واضح بأدنى تأمل. القول الرابع هو أن هذا اللفظ شاذ ضعيف، وهذا أقوى الأقوال في توجيه هذا اللفظ. وانتبه، الحديث جاء كما أخبرتك في الصحيحين من طريق أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن طلحة ابن عبيد الله. الحديث واحد، والقصة واحدة، والطريق واحدة. أبو سهيل روى عنه هذا الحديث الإمام مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر. كم راوي عن أبي سهيل؟ اثنان، مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر. مالك رحمه الله أخرج هذا الحديث كما في الصحيحين بقول في وفيه قوله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. فيه ماذا؟ أفلح إن صدق، وليس فيه وأبيه، والحديث في الصحيحين. نأتي إلى رواية إسماعيل. إسماعيل رحمه الله روى هذا الحديث بلفظين، الأول وهو عند البخاري قال أفلح وأبيه، قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، بهذا الشك منه رحمه الله، أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، هذا في البخاري. في مسلم أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. ولاحظ أن مسلم رحمه الله قدم رواية مالك التي ليس فيها لفظ أبيه ثم أتبعها برواية إسماعيل. إذن تلخص لنا أن الحديث بلفظ أفلح إن صدق جاء من رواية اثنين، والحديث بلفظ أفلح وأبيه إن صدق جاء من رواية واحد. رواية أفلح إن صدق جاءت من رواية مالك وإسماعيل ابن جعفر، إذن هما اثنان. وأما رواية أفلح وأبيه إن صدق فجاءت في رواية إسماعيل فقط، ولا شك أن الرواية التي يرويها اثنان مقدمة على الرواية التي يرويها واحد، لا سيما والحديث واحد، والقصة واحدة، والواقعة واحدة، والطريق واحدة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد اللفظين قطعا، يعني لا مجال إلى أن نقول إن القصة ماذا؟ متعددة. الرجل جاء وتكلم بهذا الكلام وذهب، النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد اللفظين، والسؤال أي الروايتين أرجح؟ لا شك أن رواية مالك وإسماعيل أرجح. يدل على هذا أمور، أولا توارد عليها اثنان، مالك أوثق وأثبت من إسماعيل. ثلاثة، إسماعيل حصل عنده تردد بخلاف مالك، مالك رحمه الله ضبط الرواية ولذلك رواها بالجزم، ضبط فجزم. أما إسماعيل فإنه حصل عنده ماذا؟ تردد، مرة قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، ومرة قال أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق، بخلاف مالك كل رواياته واحدة في الصحيحين وغيرهما. ولذلك كل من روى عن مالك رحمه الله ما اختلف عنده اللفظ، وقد رواه جمع من الأئمة الحفاظ كعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وغيرهما، كلهم على رواية واحدة وهي أفلح إن صدق. فإذا جمعت هذه القرائن تبين لك أن لفظ وأبيه شاذ معلول، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دقة الإمام البخاري رحمه الله أنه تجنب إخراج هذه اللفظة. ومسلم رحمه الله إنما ذكرها تابعة لللفظ الأول. واضح؟ إذن الناظر بمقتضى قواعد علم الحديث يجزم أن لفظ وأبيه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا شاذ غير صحيح. وجاء هذا اللفظ أيضا وأبيه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين أيضا كلاهما شاذ أيضا، وخالف فيهما الراوي رواية من هو أوثق، وقد بسطت هذا في دروس ماضية وأدعو ذلك نظرا لضيق الوقت. المقصود أنه لم يثبت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولله الحمد أنه حلف بغير الله. أما ما وقع في كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك فانتهوا، وكل ما يروى عن الصحابة في ذلك فهو محجوج بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إنه يقال فيه إنه كان ماذا؟ قبل نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان أمرا فاشيا شائعا في الناس. إذن هذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، أن الحلف بغير الله منكر لا يجوز، فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. حذار يا عبد الله أن يجري على لسانك الحلف بغير الله، حتى لو كنت حالفا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو عليه الصلاة والسلام الذي كان ينهانا عن ذلك. ولا يجوز لمسلم أن يتقصد عصيان النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان كلامه يوقعه في الشرك والكفر بقول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أثر ابن مسعود رضي الله عنه أثر عظيم، يؤكد ما ذكرته لك سابقا من أن الحلف بغير الله منكر غليظ التحريم، بل من الشرك بالله عز وجل. وهذه الكلمة عن ابن مسعود رضي الله عنه جاء نحوها من كلام ابن عباس ومن كلام ابن عمر ومن كلام الشعبي رحمة الله ورضوانه عليهم، كما نقل هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح. والمقصود أن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر أنه أن يحلف بالله كاذبا أحب إليه من أن يحلف بغيره صادقا. لاحظ هنا أن استعمال أفعل التفضيل هو في استعمالها فيما ليس محبوبا من الجانبين، فلا هذا ولا ذاك عنده محبوب، إنما هذا لبيان أن أحد الأمرين أشنع وأشد من الآخر. ولاحظ أيضا أن ابن مسعود رضي الله عنه حينما يحدثنا بهذا الكلام يستحضر خطورة وشناعة الحلف بغير أن الحلف بالله كاذبا، فهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين يقتطع بها مال مسلم هو فيه كاذب لقي الله وهو عليه غضبان. إذن هو يستحضر أن الحلف بالله كاذبا منكر عظيم، ومع ذلك يقول هو أهون من الحلف بغير الله صادقا. قال العلماء: لأن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، ولأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. نعم، هذا كما سبق التنبيه عليه وسيأتي إن شاء الله الكلام عن ذلك في باب خاص نفصل فيه القول بإذن الله. نعم. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه قال أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. الاستعاذة بالله وبغيره مضى الكلام فيها في باب سابق، وعلمنا أن الاستعاذة لها وجهان، وجه يتعلق بالقلب ووجه يتعلق بالجوارح. أما ما تعلق بالقلب فإنه لا يجوز أن يكون لغير الله عز وجل، يجب أن تكون الاستعاذة بالله عز وجل وحده. أما ما كان بغير القلب فإنه يجوز أن يكون بحي حاضر قادر، وقلنا عليه يتنزل ما جاء في السنة كقوله صلى الله عليه وسلم عن الفتن: فمن وجد معاذا فليعذ به. دل هذا على أن الاستعاذة هنا من باب الاستجارة وطلب ما يدفع الشر عن الإنسان، وهذا جائز إذا تعلق بحي حاضر قادر، إذا تعلق بالناس أو بالبشر فلا بد أن تكون الاستعاذة بحي حاضر قادر. وبالتالي أثر النخعي رحمه الله يؤكد الفرق عند السلف بين العطف بالواو والعطف بثم على ما مضى الكلام فيه فيما سبق. نعم. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. كما مضى يجوز أن تقول لولا الله ثم فلان، ولا يجوز أن تقول لولا الله وفلان. وبهذا ينتهي الكلام عن هذا الباب، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل جل وعلا منا، وأن يغفر لنا، وأن يختم لنا هذا الشهر الكريم بالمغفرة والعتق من النار. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.